بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر عمل، الصحيفة 27 بعد 500. الوقفات التدبرية. أولا، إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. يقول السعدي علينا وعليه رحمة الله: بسبب عدم إيمانهم بالآخرة تجرأوا على ما تجرأوا عليه من الأقوال والأفعال المحادة لله ولرسوله، من قولهم الملائكة بنات الله. إذا الإيمان باليوم الآخر يجعل الإنسان يستعد لذلك اليوم بالعمل الصالح، فيرقب الإنسان نفسه، ويحرص الإنسان أن ينجو في ذلك اليوم، لأن النجاة في ذلك اليوم هو الفوز المبين. نسأل الله أن يجعلنا من أهل النجاة والظفر، آمين. ثانيا، فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. يقول ابن عاشور علينا وعليه رحمة الله بعد أن وصف مداركهم الباطلة وضلالهم، فرض عليه أمر نبيه بالإعراض عنهم، ذلك لأن ما تقدم من وصف ضلالهم كان نتيجة إعراضهم عن ذكر الله، وهو التولي عن الذكر، فحق أن يكون جزاؤهم عن ذلك الإعراض إعراضا عنهم. النبي صلى الله عليه وسلم مطالب بالدعوة، ولكن هذا فيه تهديد لهم: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أدى الواجب الذي عليه في التبليغ، ولكن لا يذهب نفسه عليهم حسرات كما نهاه الله تعالى عن ذلك. ثالثا، فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. ذلك مبلغهم من العلم. يقول السعدي: أي هذا منتهى علمهم وغايته. وأما المؤمنون بالآخرة المصدقون بها أولو الألباب والعقول، فهمتهم وإرادتهم للدار الآخرة، وعلومهم أفضل العلوم وأجلها، وهو العلم المأخوذ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن قوله تعالى في أولئك الخاسرين: ذلك مبلغهم من العلم، فيه ذم لهم وذم لعلمهم. ولذا العلم النافع المؤدي إلى العمل الصالح ينبغي على الإنسان أن يجد به دواما، وأن يترقى دواما بطلب العلم، فيتعلم الإنسان العلم ليرفع الجهل عن نفسه وعن الآخرين. والعلم حينما تتعلمه وتعمل به وتعلمه هو عمل صالح يبقى نفعه، فينبغي على الإنسان أن يجد في طلب العلم، وأن يعلم أهل بيته ومن يستطيع تعليمهم، ثم يدعو إلى الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدل إلى الخير. رابعا، ذلك مبلغهم من العلم. يقول القرطبي علينا وعليه رحمة الله: أي إنما يبصرون أمر دنياهم ويجهلون أمر دينهم. قال الفراء: صغرهم وازدرى بهم، أي ذلك قدر عقولهم ونهاية علمهم أن آثر الدنيا على الآخرة، ولذلك الدنيا مهما طالت فهي قصيرة. وبعضهم يقول: لو كانت الدنيا من ذهب يفنى والآخر من خزف يبقى لكانت الآخرة خيرا من الدنيا، فكيف وأن الآخرة هي الذهب الذي يبقى؟ فينبغي على الإنسان أن يعمل للآخرة الباقية وهي الأعظم. خامسا، هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. قال مكحول: كنا أجنة في بطون أمهاتنا فسقط منا من سقط، يعني الإنسان يعرف أقرانه الذين غادروا، وكنا في من بقي ثم صرنا رضعا فهلك منا من هلك، وكنا في من بقي ثم صرنا يفع أي الشاب يافع فهلك منا من هلك، وكنا في من بقي ثم صرنا شبابا فهلك منا من هلك، وكنا في من بقي ثم صرنا شيوخا لا أبا لك فما بعد هذا ننتظر. طبعا هنا العزو إلى تفسير البغوي، وقد رجعت إلى الجزء والصفحة في هذا الموطن في تفسير هذه الآيات ولم أجده، وإنما هو في تفسير ابن كثير، فلعل هذه الخطأ تصحح. سادسا، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. قال الكلبي ومقاتل: كان الناس يعملون أعمالا حسنة ثم يقولون صلاتنا وصيامنا وحجنا وجهادنا، فأنزل الله تعالى هذه الآية: هو أعلم بمن اتقى، أي بر وأطاع وأخلص العمل لله تعالى. طبعا هذا الموطن في الموطن السابق، فوددت من الأخوة أن يراجعوا الموطنين خدمة لهذا الكتاب النفيس، وتأمل ربنا قل: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فربنا هو العليم بنا، والإنسان لا يمدح نفسه، ويعيش بين الخوف والرجاء، ويتواضع الإنسان ويعلم أنه مهما عمل فهو لن يؤدي حق الله تماما، لكن الإنسان يجتهد ويجتهد. سابعا، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. يقول ابن القيم: الأبناء تبع الآباء في الآخرة كما كانوا تبعا لهم في الدنيا، وهذه التبعية هي من كرامة الآباء وثوابهم الذي نالوه بسعيهم، وأما كون الأبناء لحقوا بهم في الدرجة بلا سعي منهم فهذا ليس هو لهم، وإنما هو للآباء أقر الله أعينهم بإلحاق ذريتهم بهم في الجنة. هذا من رحمة الله، طبعا هذا شرطه الصلاح، ففي سورة الرعد ربنا يقول: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. إذا شرط هذا الصلاح. معاني الكلمات: بالحسنى بالجنة، والجنة سميت بالحسنى وهي تأنيث أحسن، فهي في غاية الحسن. والفواحش ما عظم قبحه من الكبائر: اللمم الذنوب الصغار التي لا يصر صاحبها عليها، أو يلم بها العبد على وجه الندرة، أي الإنسان مطالب بترك الذنوب صغارها وكبارها، ولا يقول هذه سهلة، لا، ليس في الذنوب شيء سهل، يجتهد الإنسان بطاعة الله. وأكد توقف عن العطاء وقطع معروفه بخلا، ولذلك من صنع معروف فعليه أن يديمه، لأن علامة القبول دوام العمل، وعلامة طيب النفس دوام العمل، فعليك أن لا تترك عملا صالحا وأن لا تترك جراية صالحة أجريتها. أن لا تزر وازرة، أنه لا تحمل نفس آثمة، وهذا من رحمة الله أنه لا يحمل إنسان إثم إنسان إلا إذا كان سببا في غوايته، وزر أخرى إثم نفس أخرى. المنتهى انتهاء جميع خلقه يوم القيامة، إذا المنتهى كل شيء إلى الله سبحانه وتعالى. العمل بالآيات: أولا ابحث عن حلقة قرآن أو حلقة علم واجلس فيها ولو قليلا، فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، حتى لا يكون الإنسان معرضا عن مجالس العلم، إذا رأى الإنسان مجلس علم أقبل إليه. ثانيا قل: اللهم حبب إلي الإيمان وزينه في قلبي، وكره إلي الكفر والفسوق والعصيان الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا لمن. طبعا هذا أصله جزء من حديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد رقم 699، وفيه: اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. فهو في حديث طويل دعا به النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا ابحث عن كبيرة من الكبائر موجودة في بلدك، وحذر بعض من تعرف منها الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا لمن. فالإنسان يبتعد عن الفواحش، يبتعد عن الذنوب، يحذر الآخرين من الذنوب. التوجيهات: أولا تذكر أن الله تعالى هو العليم بكل من ضل أو اهتدى، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى، فربنا هو العليم وربنا هو الذي يحاسب. ثانيا تعرف على ساعة مغفرة الله ورحمته من هذه السورة: إن ربك واسع المغفرة. فالإنسان عليه أن يقبل إلى التوبة دواما، مهما وقع في السيئات عليه أن يسرع بالتوبة، فربنا جل جلاله هو الغفور الرحيم. ثالثا سيجازي الإنسان على عمله إن خيرا أو شرا، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فالإنسان سيحاسب على عمله، إن كان خيرا فخير، وإن كان شرا فشر، فعلى المرء أن يصلح أعماله. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.